بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ذكر الله

بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم فأما من طغى وَلَقَدْ إِنْسَانًا مِنْ غَلَقٍ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم وَمَا قَالَ اللَّهُ